يقصد بذلك أن من أهل البدع من يموه على الناس ببدعته ببدعه ويدعي الكرامات، وقد تستحوذ عليه الشياطين بسبب بدعته، تستحوذ عليه الشياطين حتى يمشي على الماء وقد يطير في الهواء، ويظن الرعاع من الناس والجهلة والعوام أن هذه كرامة وأن هذا الأمر لا يحصل إلا لتقي صالح، فمن هنا يقع الناس في بدعه وفي خرافاته وفي معاصيه وما يعمله من منكرات، زعم ظنا منهم أنه لا يعمل ذلك إلا بتأييد من الله، وهذا من التلبيس ومن أيضا الابتلاء الذي يقع تقع فيه الأمة. ومتى ما قصرت الأمة في تفقيه الناس في الدين وقعوا بمثل من هذه المخارق حتى باسم الدين. فكان من غلاة المتصوفة وأهل المخارق الذين يتبعهم جماهير من عامة الناس الذين لا يفقهون الدين، منهم من يفعل ذلك، يمشي على الماء وكأنه يمشي على اليابسة وقد يطير في الهواء، وذلك أحد أمرين: إما أن يكون من باب القمار والتمويه، أو يكون من فعل الشياطين المباشر، فالشياطين قد تعين من أوليائها على مثل هذا الأمر، وهذا حاصل كثير خاصة في البلاد والبيئات التي تكثر فيها البدع والخرافات والتي تكثر فيها التصوف، وأغلب أصحاب الطرق طرق الصوفية لا يزالون يعملون مثل هذه التمويهات والترهات على الناس. فالسلف يقولون أن هذا ليس بعبرة، كل إنسان يمشي على الماء أو يطير في الهواء لكن هو صاحب بدعة أو صاحب هوى أو يعرف ما يخالف السنة فإنه مبتدع، وإن ظهر منه ما يوهم العامة بأنه كرامة. وأحيانا قد تكون الكرامات أيضا من باب الابتلاء وإن كان هذا قليل، لكن مع ذلك قد تحصل الكرامة أحيانا للشخص نفسه الذي تحصل له من باب الابتلاء له أو لغيره، لكن الغالب أن ما يحدث لأهل البدع مما يشبه الكرامات إنما هو من المخارق التي هي من عمل الشياطين. في الرواية 298 أي هذا كلام الشافعي يقول قصر في وصف هؤلاء، فقال لأن الليث قال لا تثق ولا تعبأ به ولا تكلمه، يقصد الشافعي بأن الأمر أكبر من مجرد ألا يكلم ولا يعبأ به، بل ينبغي أن يستنكر عليه وأن يحارب وأن يؤنب ويؤدب، وإن أظهر الصلاح ما دام يعمل هذا وهو صاحب بدعة وصاحب هوى. نعم، في المرجع السابق تكمل وهي إن رأيته يمشي في الهواء فلا تركن إليه، يعني كأنه يقول أيضا لا يكفي وصفه بالمشي على الماء إنما أيضا ولو طار على الهواء، وهذا يعني أثر عن الشافعي بل هو ثابت عن الشافعي. في الرواية التي تليها 298 بل 299 لأن 98 كالتي قبلها، يقول سمعت الشافعي يقول ونظره رجل من أهل العراق فخرج إلى شيء من الكلام فقال هذا من الكلام دعه. لعل هذه من أول الروايات التي بدأ فيها الشارح أو بدأ فيها المؤلف ذكر كلام أئمة السلف للكلام والمتكلمين، والمقصود بالكلام قبل أن أعلق على المقولة على الرواية، المقصود بالكلام هو الخوض في ذات الله وأسمائه وصفاته وأمور الغيب الأخرى خاصة ما يتعلق بالعقيدة بمجرد الفلسفات العقلية والظنون والقواعد العقلية التي لا تستند إلى شرع بأكثر مما ورد في النص. وكل كلام في أسماء الله في ذات الله وأسمائه وصفاته وفي أمور الغيب مسائل الاعتقاد الكبرى والسمعيات وغيرها، كل كلام فيها بأكثر مما ورد في النص أو بما يفهم قطعا من النص فإنه كلام يعد من مناهج أهل الكلام، سواء كان ذلك بمجرد الظنون والتوهمات الفردية التي تنشأ عند الشخص أو لإخضاع هذه الأمور لقواعد فلسفية أو لإخضاعه لقواعد عقلية، لأن الذين يخوضون في علم الكلام هم على درجات، منهم من يتكلم لمجرد شبهات في ذهنه ويخوض في أسماء الله وصفاته وأمور الغيب استنكارا أو زيادة على ما في النص حتى لو لم يرجع إلى قواعد عقلية، وهناك نوع آخر وهو إخضاع نصوص الشرع لأمور فلسفية موجودة في فلسفات الأمم الموروثة التي وأرثها بعض المنتسبين للإسلام، أو أيضا اختراع قواعد ووضع قواعد عقلانية معينة ترجع إليها أو تفسر بها ألفاظ النص أو ألفاظ الشرع الواردة في الكتاب والسنة، كما فعل المتكلمون الأشاعرة والمتأخرين الذين وضعوا قواعد من عندهم وجعلوها هي المحكمة في نصوص الشرع. فإذا جاء أي نص يتعلق بأمور الغيب خاصة في أسماء الله وصفاته أرجعوه إلى هذه القواعد، فهذا كله يسمى علم كلام، هو وما ينبثق عنه من تفريعات ومن فلسفات ومن مباحث ومن جدل ومراء وخصومات كله يدخل فيه علم الكلام. إذن فعلم الكلام هو الكلام الزائد عما ورد في الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته وأصول الدين والغيبيات، سواء هذا منشأ هذا الكلام قواعد وفلسفات أو لم يكن كذلك. وعلم الكلام سيأتي الحديث عنه في مواطن أخرى عندما يفصل فيها الشارح أو المؤلف، لكن لعلي أشير إلى أهم الركائز التي يقوم عليها علم الكلام قديما وحديثا إلى يومنا هذا. أهم الركائز، الركيزة الأولى عدم التسليم بألفاظ القرآن والسنة في مسائل العقيدة، عدم التسليم بألفاظ القرآن والسنة في مسائل العقيدة وسائر أمور الغيب. وأضرب لهذه القاعدة أو لهذه الركيزة مثال: المتكلمون يتلون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، مقتضى التسليم بهذا النص أن نؤمن به كما جاء ويثبت لله على ما يليق بجلاله من غير زيادة ولا نقص، على ما يليق بجلال الله بغير تشبيه ولا تمثيل. المتكلمون الركيزة والقاعدة عندهم الأولى ألا يسلموا بهذا اللفظ، ثم بعد ذلك يبحثون عن معاني، كل منهم سلك مسلكا في معاني هذه الألفاظ واختلفت مسالكهم واختلفت مشاربهم، منهم من تجرأ على التعطيل التام وقال هذا اللفظ لا يقصد به أي معنى، إنما هو لفظ شكلي جاء من أجل خطاب العامة وليس له أي معنى من المعاني، وهذا رأي الجهمية. المؤولة الآخرين بعض المعتزلة وكذلك من ورثوهم في علم الكلام الأشاعر والماتريدية قالوا نقول كلام الله حق بل يداه مبسوطتان، لكن لا نثبت لله اليدين، ما نقول بل يداه بهذا الظاهر لأنه ينقدح في أذهاننا التشبيه، ينقدح في أذهاننا التشبيه، وإذا انقد التشبيه فلا بد أن التشبيه فلا بد أن نؤول. فلذلك سلكوا مسالك في تفسير اليد، منهم من قال هي النعمة ومنهم من قال هي القدرة ومنهم من قال تعبيرا عن الكرم إلى آخره، مع أن أهل السنة والجماعة لا ينكرون معنى الكرم في هذه الآية بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يثبتون أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما يليق بجلاله من هذا المعنى واللفظ، ويثبتون ما يدل عليه تدل عليه الصفة من معاني أخرى، لأنه لا شك أن الصفة هنا صفة اليدين لله تعالى لا شك أنها تدل على الكرم المطلق لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إذن دفعا لما يقوله بعض أهل الشبهات أو الخصوم لأهل السنة والجماعة من أن أهل السنة والجماعة ينكرون المعاني الإيجابية لهذه الألفاظ، نقول لا، أهل السنة لا ينكرون المعاني الإيجابية بل يثبتونها، لكن يثبتون الصفة أولا ثم كل ما تستلزمه الصفة من كمال لله تعالى يثبت. أي صفة لله؟ كل ما تستلزمه معاني الكمال يثبت لله تعالى على وجه الكمال والإطلاق، لكن الصفة تثبت لله تعالى على ما يليق بجلاله مع نفي التشبيه قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم لنا بهذا الكلام، فهذا كلامه، هذا كلامه. الجهمية وغلاة المعتزلة تجرأوا على التعطيل لأنهم يقولون القرآن ليس بكلام الله، فهم فتحوا لأنفسهم أصلا باب الضلالة وهدموا قاعدة التسليم. لكن المتكلمين الذين جاءوا بعدهم كالأشاعر والماتريدية ليس لهم عذر، لأنهم يدعون مع أهل السنة التسليم لنصوص الشرع، وحينما جاءت هذه النصوص ما سلموا بها، وهي أحوج أمور الغيب هي الأحوج إلى التسليم المطلق، بينما أمور الأحكام هي التي قد يتفاوت معنى التسليم فيها وفي مأخذ الأحكام منها. الركيزة الثانية أنهم جعلوا العقل هو المقدم وهو المحكم، جعلوا العقل طبعا قد يقول قائل أي عقل؟ هم لا يدرون أي عقل، كل واحد عقله هو حكمه. فلذلك نجد أساطين وكبار المتكلمين الذين خاضوا في أسماء الله وصفاته لا يتفقون على أمر واحد في أمور الغيب، كل ما خاضوا فيه حتى الأمور التي ترجع إلى ألفاظ محددة كأسماء الله وصفاته لا يتفقون فيها على رأي، لأن كل واحد يجعل عقله هو المحكم، ولا هم مستعد يخضع لعقل الآخر، ولا هناك عقل يعني مجرد ممكن تتلقى منه العلوم أو المعلومات. وإن ادعت الفلاسفة أن هناك ما يسمى بالعقل يعني العقل المجرد اللي هو فوق المخلوق، لكن هذه دعوة إلحادية. جعل العقل هو المقدم، معنى المقدم في الاعتبار، والمقدم في الاستدلال، والمقدم في التحاكم والرجوع. ثم قالوا بعد ذلك وهو المحكم إذا تعارض ظاهر النص مع العقل، قالوا العقل هو المقدم وهو المحكم وهو المحكم. لذلك لما اشتبهت عليهم ألفاظ أسماء الله وصفاته وألفاظ الغيب الأخرى ما سلموا لله تعالى فيها، رجعوا للعقول. ماذا تقول العقول؟ مع أن العقل نفسه ما أدرك نفسه، فكيف يدرك أمور الغيب؟ هل هناك عقل من عقول البشر يدرك أين هو وكيف هو يعمل وأين هذا العقل وماذا يعمل؟ ما أحد يدرك. إذن العقل المسكين اللي ما يعرف أين هو ولا كيف هو كيف يتكلم في أسماء الله وصفاته؟ لكن نسأل الله العافية، هي شبهات انطلت عليهم لأنهم أخذوا تلقوا الدين ابتداء عن كتب الفلسفة وكتب علم الكلام، وكل من سلك هذا المسلك يبتلى بهذه البلوى، نسأل الله العافية. إلا النادر، قل أن يسلم إنسان نشأ في علمه وفي طلبه وتلقيه للدين على الفلسفة وعلم الكلام، قل أن يسلم من هذه اللوثة. الركيزة الثالثة التعطيل والتأويل. التعطيل والتأويل، معنى التعطيل إذا جاء لفظ من ألفاظ الشرع أو من ألفاظ القرآن والسنة في أمور الغيب في أسماء الله وصفاته وفي غيرها، نجد طائفة من المتكلمين يقولون هذه الألفاظ ليس لها معاني ولا حقائق، تعطيل تماما. لذلك أنكروا أسماء الله وصفاته دون تورع، وهم الجهمية، فقالوا هذه الألفاظ لا تدل على ذات ولا تدل على موصوف ولا تدل على شيء، لا تدل على شيء، إنما هي ألفاظ مجردة جاءت لضبط سلوك الناس ولتعليمهم الأخلاق والآداب إلى آخره. ويتبع ذلك القاعدة الرابعة نعم، وهي التأويل، أو الركيزة الرابعة التأويل. ومعنى التأويل هو أخف من التعطيل. التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى المتبادل للذهن، المعنى البين، إلى معنى آخر بديل. هذا المعنى الآخر يعني قد يتفق عليه أو لا يتفق عليه، المهم أن أهل الكلام لما ما استوعبت عقولهم فهم أسماء الله وصفاته عدلوا عن ألفاظها إلى ألفاظ مقاربة ومشابهة قد تشترك مع اللفظ الأصلي ببعض المعاني، وقالوا نؤول نظرا لأن اللفظ المباشر الذي تكلم الله به لا يليق بالله. كذا يقولون أن اللفظ المباشر الذي تكلم الله به لا يليق بالله. سبحان الله، كلام الله لا يليق بالله؟ الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، قالوا هذه الصفات التي وصف الله نفسه بها لا تليق بالله، إذن نؤولها، نخرج إلى المعنى الآخر المرجوح. فقالوا مثلا عن الاستواء، زعموا أن الاستواء عقلا لا يمكن أن يقبل به في حق الله. قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن الاستواء يعني استقرار شيء على شيء، وأن المستوي يحتاج إلى المستوى عليه، كذا من العبارات اللي طبعا سبحان الله، من قال لكم بهذه اللوازم؟ أليس الله ليس كمثله شيء؟ إذا كان ليس كمثله شيء فلماذا قلتم أن الشيء إذا استوى على شيء آخر فهو بحاجة إليه؟ هذا من أين القياس؟ قالوا من المخلوقات. هل عرفوا هذا الأمر إلا من المخلوقات؟ ومع ذلك في المخلوقات ما يمكن أن لا يحتاج إلى غيره إلا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الأرض والنجوم والكواكب وغيرها تسبح في الفضاء غير بدون أن تعتمد على غيرها، ومع ذلك هي مستوية وسوية، ولله المثل الأعلى، أليس كذلك؟ الأرض فيها خلل، هل تعتمد على غيرها؟ إذن من قال لهم أن الاستواء لابد أن يكون ارتكاز شيء على شيء وحاجته إليه؟ سبحان هذا في المخلوقات، مع أنه لا يجوز ضرب المثل، لكن أقول حتى في المخلوقات التي قاسوا بها لا يصح، والله غير ذلك كله، فالله ليس كمثله شيء، وهو أكمل وأعظم وأجل من أن يحتاج إلى غيره، واستواءه يليق بجلاله. قالوا المهم قالوا لا نعقل الاستواء، والعقول لا يمكن أن تؤمن بالاستواء في حق الله، إذن لا بد له معنى آخر. طيب قلنا لهم ما المعنى الآخر؟ عندكم عليه نص دليل؟ أليس هذا غيب؟ يقولون نعم. طيب عندكم دليل على الغيب؟ قالوا لا، ضرورة، لا بد أن ننتقل ضرورة إلى معنى آخر للاستواء. فلذلك اختلفت حتى تفسيراتهم للاستواء. لذلك يستطيع أي عام من عوام أهل السنة والجماعة أن يقول لهم أنا أصدق من منكم ممن أول الاستواء، كل واحد منكم يقول الاستواء بمعنى. نذهب إلى رأي من أخرجتمونا من العقيدة السليمة ووضعنا في معاني لا تستقرون عليها. هذا معنى التأويل، الخروج عن اللفظ المباشر لألفاظ الغيب. أما ألفاظ الشهادة الأمر فيها سهل، لأن الشهادة لا تحتاج، عالم الشهادة ما يحتاج إلى تأويل، أليس كذلك؟ تحتاج إلى تأويل؟ ما يحتاج إلى تأويل لأنه معلوم. لكن غير المعلوم أنملك أن نؤوله بغير كلام الله؟ لا سبيل إلى معرفته. في أمور المخلوقات الغيبية لا سبيل إلى أن نعرف الحقائق وأن نصرف الألفاظ إلى معاني أخرى، فكيف بأسماء الله وصفاته؟ الرابع الخامس المجاز، وهو أيضا معول من المعاول التي استحدثها أهل الكلام، وهو الخروج من الحقيقة إلى معنى آخر هو غير الحقيقة. المجاز معناه الخروج من الحقيقة المفهومة المتبادرة إلى معنى آخر غير الحقيقة. وإذا قلنا بجواز المجاز فيما يعلمه الإنسان ويدركه، فلا يمكن أن يقال بجوازه في الغيب، لأن المجاز صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر مشابه هذا يرد في عالم الشهادة وفيما يدركه الإنسان، لأنه عنده فيه الدليل الملموس. لكن أن يقال في المجاز فيما يتعلق بأمور الغيب وبأسماء الله وصفاته، فهذا هي وسيلة من وسائل المتكلمين والفلاسفة للطعن في العقيدة وبث عقائدهم. الركيزة الأخيرة هي القواعد العقلانية والفلسفات، قواعد العقلانية والفلسفات. حينما أحرجهم السلف وقالوا لهم بأنكم بأعمالكم هذه لا تستندون إلى عقل ولا إلى شرع، صنعوا لأنفسهم قواعد عقلية وقالوا هذه القواعد لازمة، وكل ألفاظ الله تعالى لابد أن ترجع إليها. من هذه القواعد الأساسية عند المتكلمين التي قررها بشكل أوضح الرازي في كتاب أساس التقديس، يقول مثلا، نجيب لكم قاعدة واحدة تبين لكم فيها كيف نسأل الله العافية تنتكس العقول. يقول بأن نصوص الشرع ظنية والقواعد العقلية قطعية، وإذا تعارض ظني مع قطعي أخذنا بالقطعي. يقول بأن نصوص الشرع كلها ظنية، حتى المتواتر منها مفهومه ظني عنده، ما يقصد ظنية الدلالة فقط، بل حتى ظنية المفهوم ظنية. عن هذه شبهة، إذا قلنا ظنية فسد الدين، أليس كذلك؟ مجرد ما نقول نصوص الشرع ظنية خلاص، ما عاد بقي أنا ما نثق به ولا ما نسلم به. إذن كيف نسلم لله تعالى ونسلم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد ثم نقول ظني؟ الظني فيما يتناوله العقل ويستطيع الحكم فيه، هذا قد يكون فيه ظني. أما ما لا يتناوله العقل ولا يستطيع الحكم فيه فلابد أن يكون قطعي حتما، وإلا فسد الدين. المهم قال بأن دلالات النصوص ظنية ودلالات العقول قطعية، وإذا تعارض الظني مع القطعي أخذنا بالقطعي، هذا صحيح. لكن هل تعارض الظني مع القطعي؟ هل أولا الشرع ظني؟ نصوص الشرع هل هي ظنية؟ لا يمكن أن يكون هذا، إذا كانت ظنية فسد الدين. طبعا هناك كلام أيضا جزئيات فرعية أثاروها شبهات على آيات الصفات وأحاديث الصفات. مثلا قالوا في أحاديث الصفات وما يتعلق بذات الله أسماء الصفات، قالوا أن هذه الحديث رواها الصحابة متأخرين حينما ظهرت البدع، وهذه ردة فعل ضد البدع، والصحابة بشر يعتريهم السهو والخطأ والنسيان. لذلك يقول بعضهم ولا يتورع بأن عبد الله بن عمر مثلا وجابر وكذا وكذا من متأخر الصحابة، يقول هؤلاء رواة الحشوية. نعم طبعا لا يعني أن كل علماء الكلام يقولون هذا، لكن منهم طوائف قالت هذا الكلام ولا تورع ولا تتورع بقولهم تبعا للمعتزلة. في الرواية 300 يقول لأن يبتلي الله المرأة بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام، وذلك لأمور. أولها لأن الكلام الكلام بهذا المفهوم الذي ذكرته لكم وهو علم الكلام عند المتكلمين يؤدي إلى القول على الله بغير علم حتما، وهذا يعني أمر بدهي يدركه كل إنسان بفطرته. إذا مثلا إنسان أول صفة من صفات الله، أي صفة من الصفات على غير معناها ولفظها الذي يفهم منه اللفظ المباشر على ما يليق بجلال الله تعالى، مع أني سبقا قلت لكم لكن نبه بهذه المناسبة الآن لئلا يرد التوهم، أقول إن الإنسان إذا وردت الصفة له حتى صفات الله وأسمائه قد يتوهم في ذهنه أو يرتسم في ذهنه شيء ما يخلو من العاقل من هذا التصور والخيال، أليس كذلك؟ لكن يجب أن تجزم أن الشيء الذي يرتسم في ذهنك هو غير صفة الله. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء. فهذه أمثال تقرب لك الحقائق فقط، وإلا فيجب أن تعلم أن حقيقة اسم الله تعالى وصفته غير ما في ذهنك أبدا، لا يمكن أن يخطر في بالك في بال بشر ولا في خياله صفات الله على الحقيقة والكيفية التي هي عليها، الكيفية التي هي عليها لا يمكن أن تخطر في بال أحد، لأن مخلوقات الله الغيبية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف بأسماء الله وصفاته؟ هذا للاستدراك. نرجع إلى الموضوع وهو أن المتكلمين يقولون على الله بغير علم، ودليل ذلك أن لو أخذنا أي مثال في صفة من صفات الله تعالى التي أولوها نقول لهم هذا اللفظ الذي أولتم به هل جاء عن الله؟ ماذا سيقولون؟ طيب لا، طبعا يقولون لا، لو جاء عن الله ما تنازعنا وإياهم، ما تنازعنا وإياهم. إذا قالوا ما جاء عن الله نقول أليس هذا الأمر أمر غيب والغيب لا يعلمه إلا الله؟ سيقولون نعم. طيب أنى لكم العلم بأن هذا مراد الله؟ منين؟ من أين لكم العلم الجازم بأن هذا مراد الله بلفظه؟ لا سيما أنكم لا تتفقون على لفظ واحد. ثم يقال لأحدهم، وأنا أظن الصادر المتورع منهم أو الذي فيه صلاح، لو لقيل له أقسم أن هذا مراد الله أيقسم إن كان صالحا؟ لا يقسم إلا بفجور، لأن ما الذي يدريه عن مراد الله؟ مراد الله تكلم الله به، فلو كان كلام الله في القرآن أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة اجتهاد بشر لصار قابلا للنقاش فعلا، لكن ما دام كلام الله تعالى فلا بد من التسليم به. وإذا توهم المتكلم أو غيره التشبيه فيجزم أنه أخطأ في توهمه التشبيه، هذا الذي ينبغي، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويطرد التشبيه الذي في ذهنه ويسلم لنص القرآن والسنة، هذا خير له، ويكون بذلك سلم التسليم الشرعي الذي به تبرأ الذمة. أيضا قال هذا الشافعي، قلنا لأن الكلام يؤدي إلى القول على الله بغير علم، ولأنه أيضا يؤدي إلى التعطيل والتأويل. كل كلام في أسماء الله وصفاته وأمور العقائد الغيبية، وكل العقيدة غيب، كل كلام فيها بأكثر مما ورد في النص إلا على سبيل البيان والشرح، البيان والشرح وارد عند السلف، لكن التحكم، كلام التحكم والتقرير الذي يخرج المعاني عن ألفاظها المتبادرة في أي لفظ من ألفاظ الغيب إنما هو تعطيل وتأويل وعدول عن لفظ الله تعالى ومراده إلى لفظ ومراد آخر لا يمكن أن يستقر عليه اعتقاد، ومن استقر اعتقاده على غير كلام الله تعالى فقد أخطأ. من استقر اعتقاده على غير ألفاظ الشرع في الغيب فقد أخطأ، لأن ألفاظ الشرع في الغيب لا يمكن التحكم بها بأكثر مما ورد بألفاظها إلا بدليل، ولا نملك الدليل، لو ملكنا الدليل ما صارت غيب، بخلاف ألفاظ الأحكام، ألفاظ الأحكام يرد فيها النزاع لما فيها من تفاوت في الأفهام وفي مفهوم اللغة واشتقاقات اللغة ومعانيها. ولأن أيضا علم الكلام يؤدي إلى الإلحاد في أسماء الله وصفاته، إلى الإلحاد في أسماء الله وصفاته، ويؤدي أيضا إلى الخوض في ذات الله وفي أسمائه وصفاته، وهذا أقل ما يقال فيه إنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وسوء الأدب مع الله هو من أعظم الذنوب، وما أعظم سوء الأدب هو سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. في الرواية 300 نعم في الرواية 302 كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء، ويقول أحدهم إذا خلفه صاحبه قال كفرت، والعلم فيه إنما يقال أخطأت. ويقصد بذلك وصف حال المتكلمين، وهذا الذي حاصل. المتكلمون بدل أن يتكلموا في الأمور الاجتهادية التي يسع فيها الاجتهاد، يسع كل مسلم أن يجتهد فيها إذا ملك القدرة وشروط الاجتهاد، بدل أن يتكلموا في الأمور الاجتهادية لتنفع المسلمين، بدأوا يتكلمون في أمور لا مجال للاجتهاد فيها. فلذلك الخطأ فيها كفر، الخطأ فيها كفر، لأنها أمور غيب. والخطأ في العقيدة لا شك أنه قد يوصل إلى الكفر في الغالب. الخطأ في العقيدة يعني مخالفة الحق صراحة في العقيدة لابد أن تؤدي إلى إيش؟ كفر. فلذلك أهل الكلام ابتداء من المعتزلة، من الجهمية والمعتزلة، انقسموا إلى فرق على هذه العقائد، لأنهم لما تكلموا بغير علم كل منهم تناول أمور العقيدة بعقله، فلما تناولها بعقله خرج بمفهوم يخصه، فتعددت العقيدة عندهم، فكل واحد قال للآخر أنت كافر لأنه خالفه في الاعتقاد. فلذلك المعتزلة انقسمت إلى 20 فرقة، قال أهل العلم كل واحدة تكفر الأخرى. لماذا؟ لأنه ما دام خالفه في العقيدة، المخالف في العقيدة كافر. الخوارج يكفر بعضهم بعضا، الجهمية يكفر بعضهم بعضا، لأنهم تكلموا في العقيدة، والعقيدة لا تنقسم، والانقسام فيها يعني الكفر. العقيدة واحدة ليس كذلك؟ العقيدة لا بد أن تكون واحدة، والحق فيها واحد، واللفظ فيها واحد، فمن عدل إلى لفظ آخر، إلى معنى آخر، إلى قول آخر، خرج عن ما يعتقده صاحبه أو ما يعتقده خصمه، فاقتضى تكفيره لأنه رأى أنه خرج عن الحق. وهذا معنى كلام الشافعي، أن أحدهم إذا خلفه صاحبه قال كفرت، والعلم فيه إنما يقال أخطأت. يقول العلم الذي ينبغي أن يتناوله المسلم هو العلم الذي هو بقدرته، وهو علم الاجتهاديات، والأمور الاجتهادية إذا أخطأ فيها واحد غاية ما يقال أن يقال له أخطأت، ما يقال كفرت، لكن إذا أخطأ في العقيدة يقال له كفرت. فإذا هؤلاء ما وسعهم أن يتحدثوا ما كلفهم الله به وأمرهم به بأن يتكلموا في أمور العلم التي يرد فيها النزاع والخلاف، ويرد فيها التفاوت في الفهم، ويرد فيها الاجتهاد بشروطه في الأحكام وغيرها، ويؤجر الإنسان على الاجتهاد فيها ويثاب وينفع الأمة ويكون كلامه واقعي له فيه مصلحة. هذا هو العلم الذي ينفع، ومن أخطأ فيه غاية ما يقال أخطأت فقط، ومن أخطأ مجتهدا فله أجر، ومن أصاب مجتهدا فله أجران. لكن هؤلاء الذين يتكلمون في العقائد من أخطأ خرج عن مقتضى الحق، ومن خرج عن مقتضى الحق في العقيدة كفر. فهذا وصف واقعي بخبير، من خبير وهو الشافعي رحمه الله ورضي عنه. فهو عرف أن المتكلمين حينما تناولوا أمر العقائد فإن الخلاف بينهم لابد أن يؤدي إلى تكفير بعضهم ببعض، لأنه خلاف في العقيدة، وأنهم لو عدلوا عن هذا إلى ما كان عليه سلف الأمة وما كان عليه أهل السنة والجماعة من أن يحصروا الحديث والاجتهاد في أمور يسع فيها الحديث والاجتهاد من أمور العلم، لغاية ما يقال إذا خلف أحدهم الآخر أن يقال له أخطأت ولا يضره ذلك. في الرواية الأخيرة التي في الصفحة التي تليها 305 ذكر أيضا أبو يوسف كلاما أظن سبق التعليق عليه في شرح الطحاوية، من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق. الشاهد منه أن من طلب يعني تلقى الدين عن طريق علم الكلام فإنه يهلك، وهذا هو الغالب، وإن لم تكن قاعدة مضطردة، لكن الغالب أن المسلم خاصة الناشئ الذي لم يتفقه في الدين، الناشئ الذي لم يتفقه في الدين إذا بدأ تلقيه وبدأ علمه بأخذ الفلسفة والكتب الكلامية قل أن يهتدي إلى الحق، لأنه يرتسم في ذهنه المعنى الباطل ويكون هو الحق، ولا يتبين له وجه الحق بعد ذلك، حتى ولو تليت عليه النصوص يفسرها بما تشبع به المتكلم. إلى الآن نجد نماذج من المتكلمين تتلى عليهم آيات الله وتبين لهم الأحاديث وأقوال السلف، لكن تجد أن عندهم موازين مسبقة تشبعوا بها وتأصلت في نفوسهم وفي عقولهم وفي ثقافتهم، هذه الموازين هي موازين علم الكلام. فإذا جاءهم نص وارد حتى لو كان كلام الله أخضعوه للموازين، وهكذا البشر محدود، عقله ومخه محدود، فإذا حشي هذا العقل والمخ بقواعد عقلانية فلسفية استقرت هذه القواعد وصارت هي النظارات التي ينظر بها، كالإنسان إذا لبس أي لون من ألوان النظارات يرى الدنيا بهذا اللون ولا يرى بغيرها. فإذا ينبغي أن نأخذ من هذا العبرة، وهو أنه ينبغي لشباب المسلمين بل ولجميع الدعاة والعلماء أن يحذروا من أن يتلقى الناشئ علما لا يؤسس على قواعد السلف وأصول الدين التي هي أصول السنة والجماعة، وإنه إن تلقى أي علم مخالف قبل تلقيه وتفقهه في الدين فيخشى عليه من الضلال والزلل، وخير له أن يبقى جاهلا خير له أن يبقى جاهلا من أن يتعلم علم الكلام أو الفلسفة أو أي أفكار، والأفكار الحديثة الآن هي أخطر من علم الكلام، أو أي أفكار لها أثر لها أثر في عقيدة الإنسان وفكره وفي نظرته للإسلام. فإذا ينبغي أن نحرص كل الحرص على أن تتلقى أجيال المسلمين أصول العقائد وأصول الدين الشرعية، أصول السنة، كل بقدر جهدي وبقدر استطاعته. لا يعني هذا أننا نخرج كل الناس علماء، لا، المهم أن نحمي عقائدهم ونحمي مداركهم من أن تؤسس فيها مفاهيم وعقائد غير صحيح. ومنشأ كثير مما يحدث من مخالفات عند بعض المفكرين الذين ابتليت بهم الأمة الإسلامية، من يسمون بالمفكرين الإسلاميين، منشأ الانحراف في كثير من أفكارهم حتى وإن كانوا من الدعاة أو أصحاب العواطف الخيرة، منشأ الانحراف هو أنهم لم يتلقوا السنة أولا. فمنهم من تعلم في المدارس بعلم الكلام، ومنهم من نشأ على ثقافات مضطربة، ثقافة غربية أو مقلدة للثقافة الغربية، فنشأ على أفكار مضطربة، فمنها اضطرب، من هنا كثر الاضطراب في فهم الإسلام وكثرة الأفكار التي تستحمل شعار الإسلام وعناوين إسلامية لكنها هي الدامة في حقيقتها، حتى من بعض من ينتسبون للدعوة والفكر الإسلامي.